يستويان ابدا، حتى في الحيوان لا يستوي المعلم وغير المعلم. الله سبحانه وتعالى جعل الكلاب نجسة معروفة، ومعروف انه اذا ولغ الكلب في اناء احدنا فانه يغسله سبعا احداهن بالتراب وما ذلك الا لنجاسته. لكن هذا الكلب وبهذه النكادة وبهذا الحكم في النجاسة في لعاب فريقه، هذا لو تعلم ولو علم، يقول الله تبارك وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم فصل ذلك لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه لما سأله، ففرق له بين إذا أرسلت كلبك المعلم وإذا أرسلت كلبك غير المعلم. سبحان الله العظيم، إذا كان العلم وهو العلم الصحيح النافع يحول الحيوان النجس إلى حيوان تؤكل عقيرته أو صيده، يؤكل ما يصطاد منه، الذي بدل أن نغسله سبعا إحداهن بالتراب نأكله هنيئا مريئا ونشكر الله الذي علمنا والذي سخر لنا هذا الحيوان. فما بالكم بالعلم كيف يغير في ابن آدم الذي هو أكرم ما خلق الله سبحانه وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم، أكرم ما خلقه الله، ما خلق الله هو هذا الإنسان، وكرمه وشرفه بالعلم. وأكرم من في بني آدم هم العلماء، لأن الأنبياء هم أفضل الخلق، هم علماء. أعلم بماذا؟ أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، هم الأنبياء، وهذا أشرف العلوم جميعا. ثم من بعدهم، ألا وإن الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء: لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. يقول صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. كل ما يتركه النبي، أي نبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كل ما يتركه من بعده من آنية أو سلاح أو أرض أو متاع فهو صدقة لا يورث. طيب ما الذي ورث؟ وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافد. ولهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما رأى الناس فتحت عليهم الدنيا وتوسعت ورأى الانكماش والبطء في طلب العلم ذهب يصيح: أيها الناس، ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. ففرحوا بمحبتهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد ترك بضاعته وترك شغله، جاءوا يجرون، كل واحد يريد أن يأخذ، إن كانت آنية، إن كان قدرا، إن كان أي شيء من سلاحه، لو من شعره صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتبرك به وشيء عظيم جدا. فلما جاءوا جلسوا وإذا به يقول: حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: أين الميراث يا أبا هريرة؟ قال: هذا الميراث، ما ورث النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا العلم وهذا الهدى وهذا النور، ونحن إليه أحوج من كل ميراث. الناس يا أخواني كما قال ابن القيم رحمه الله: قد يعيش الناس بلا أطباء. واقعنا هنا في هذه المنطقة معروف، مرت فترة ما كان عندنا ولا طبيب، لكن قد يعيش الناس على ضرورة الطب وعلى أهميته لحياة الأبدان، لكن قد يعيش الناس بلا أطباء ويتداوون بما يسر الله لهم من أعشاب أو من أمور مما تعرفوا عليه، المهم أن يكون حلالا. لكن هل يمكن أن يعيش الناس وتستقر حياتهم وتهنأ وترغب حياتهم بلا علم بلا علماء؟ لا يمكن. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الذي رواه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم، قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا يأخذه من صدور العلماء، ولكن ينزع بماذا؟ بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. آخر الزمان حيث لا يذكر فيه الله ولا يقال لا إله إلا الله، لماذا؟ نسأل الله العافية في ذلك الزمان. لماذا؟ لقلة العلماء، ليس فيهم عالم يفقههم ويبين لهم. والجاهلية التي كانت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ومحاها الله ببعثته وبالتوحيد والوحي والعلم الذي آتاه الله إياه، الجاهلية لها عودة فترات وتعود. لا تعود الجاهلية المطلقة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لأن الله تعالى تكفل وتأذن كما مر معنا في حديث معاوية المتقدم رضي الله عنه انه لا بد ان تبقى وتظل طائفة قائمة على هذا الدين باذن الله حتى يأتي امر الله وهي الريح الطيبة التي تقبض ارواح المؤمنين جعلنا الله واياكم المؤمنين قبيل قيام الساعة ويبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة فلا يكون يعني لا يكون ذلك الا بهلاك او بذهاب او باضمحلال او فقد العلم الذي ينتفع به الناس ستظل الطائفة لكن الجاهلية تأتي على طوائف على مناطق على أمم كما كان عندنا في جزيرة العرب هذه كانت في جزيرة العرب قبل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه كانت في ظلام رجعت إلى الجاهلية الأولى حتى بعث الله هذا الرجل وجدد لي هذا الدين ولله الحمد والفضل والمنة فيمكن أن تعود الجاهلية في أي مكان ومن الذي يرفع الجاهلية عن هذا المكان أو عن هؤلاء القوم العلم الذي ينور الله تبارك وتعالى به القلوب يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله سبحانه وتعالى عندما بين لنا ولخلقه أجمعين في أعظم قضية أعظم قضية في الدنيا أعظم قضية يمكن أن تهم أي إنسان في الوجود وأعظم شاهد في هذه القضية وأعظم شهداء من هي ما هي القضية ومن هو الشاهد ومن الذي استشهد بها شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أعظم قضية في هذه الدنيا وفي الوجود كله هي قضية التوحيد هي الشهادة لله تعالى بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو وأعظم شاهد هو الله سبحانه وتعالى ولذلك بدأ بنفسه الكريمة سبحانه وتعالى فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ولا غرابة بالملائكة عباد المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فشهدوا جعلهم الله تعالى شهداء والثالث من اختار من خلقه ليكونوا شهداء يشهدوا معه وهو أعظم شاهد في أعظم قضية لا بد أن هؤلاء المختارين هم أفضل وهم خير الناس فإن كانوا الملوك استشهد بالملوك وأهل المناصب والجاه والدنيا إن كانوا أهل الأموال استشهد بأهل الأموال إن كانوا أهل الأحساب والأنساب الرفيعة لذكرهم ولكن لا قال وأولو العلم فجعل أعظم الشهود معه سبحانه وتعالى ومع ملائكته الكرام هم أهل العلم ولذلك قال أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل هذا الكتاب الذي بين أيدينا هذا القرآن وهو حق وهو نور من يشهد آية أن يشهد علماء بني إسرائيل وكلهم يعلمون كل علماء بني إسرائيل يعلمون أن هذا الدين حق يعرفونه كما يعرفون أبنائهم لكن مع الشهادة هذه منهم من أداها مثل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى أدى الشهادة وشهد أن هذا هو الرسول الذي كنا ننتظر وشهد أن هذا الدين حق أول ما استقبله رضي الله تعالى عنه عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة ظهر وصعد أحد أحبار اليهود يقول يا بني قينة يا بني قينة هذا صاحبكم الذي تنتظرون من أحبار اليهود الذين لم يؤمنوا يقول اليهود يقول الأنصار بني قينة الأنصار الأوس والخزرج هذا صاحبكم الذي تنتظرون وهو ما يزال صلى الله عليه وسلم بعيد السراب يحول بينه وبين الناس عرفوا أنه الحق وعرفوا أنه هو الرسول وأن هجرته ستكون وأنه سيأتي من هذا الطريق لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم فعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وهم من أحبارهم وعلمائهم الذين نور الله قلوبهم وطلبوا الحق وأرادوه يقول فجئت إليه صلى الله عليه وسلم وخطب الجمعة بقباء وهي أول خطبة وأول جمعة في الإسلام قال فلما رأيته عرفت أنه أن وجهه ليس بوجه كذاب صلوات الله وسلامه عليه من وجهه اللهم صل وسلم عليه ما هو هذا وجه كذاب طالب دنيا أو طالب مال أو شهوة أو شهرة الصدق والنور واليقين في وجهه يلمع من جبينه صلى الله عليه وسلم ثم جلس فسمعه وهو يقول أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام أكسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم ووعاها قلب عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. فلما استشهد الله سبحانه وتعالى على أن هذا الدين حق، علماء بني إسرائيل قال من شهد بهذا الحق هذا الرجل العالم رضي الله تعالى عنه. ومنهم من قال ليس هو. لما ليس هو؟ قالوا ليس هو، وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كيف لا يكذبونك؟ ألم يقولوا إنه كذاب وكاهن وساحر وساهر؟ لا يكذبونك، لا يعتقدون كذبك، لا يعتقدون في أنفسهم أنك كاذب، لكن يكذبون بماذا؟ بأفواههم، وهم يعلمون أنه الحق. اللهم صل وسلم عليه. والشاهد يا أخوان الموضوع طويل، لكن الشاهد الشهود من استشهد الله ومن أخذ الله تبارك وتعالى كلامه وهم العلماء. لكن منهم من يقوم بها ومنهم من لا يقوم بها، نسأل الله العفو والعافية. فأما من قام بها فقد قام مقام الأنبياء، كما قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قام الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومما أثني به عليه رضي الله تعالى عنه قالوا قام أبو بكر في الردة وقام أحمد بن حنبل في المحنة. هذا مقام الأنبياء، أنهم صدعوا وجهروا وقالوا كلمة الحق. وأفضل وسيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنه، ورجل قام إلى إمام جائل فأمره ونهاه فقتله، هذا العالم. وفضل العالم على العادل كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وفرق بين من يعبد الله سبحانه وتعالى على جهل أو يفتي بالجهل، وبين من يعبده بالعلم أو يفتي بالعلم. وهذا من خير ما كما قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا بثنتين أي لا غبطة. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحكمة لا تكون إلا على علم، والبصيرة أيضا لا تكون إلا على علم. وانظروا إلى الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصته، وهي قصة عجيبة في التوبة. وكلنا يحتاج إلى التوبة، وكلنا يجب أن نعرف أن باب الله تبارك وتعالى مفتوح، وأن التوبة مفتوحة لكل أحد، وكلنا مذنبون وكلنا خطاؤون، لا يقفل بابها حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الرجل قتل 99 رقبة، 100 إلا واحدا قتلهم ظلما وعدوانا فذهب، أراد أن يتوب، فقيل له هذا فلان. فدل على من؟ دل على عابد جاهل، عابد ترك الدنيا، ترك الشهوات، وانقطع عن الخلق للعبادة في صومعة، لكنه جاهل لا يعرف الحسن ولا يعرف الحق ولا يفتي به ولا يقضي به. فذهب إليه وقال أنا فعلت كذا وكذا، 100 إلا واحدا هل لي من توبة؟ فاستعظم ذلك، 100 نفس إلا واحد لا أجد لك توبة. قال لا أجد لك توبة ولا أعلم لك توبة. فقال إذن ما فائدة الحياة؟ لا توبة. فأكمل به 100. انظروا كيف الفتنة الجاهلة، أولا أدت إلى تقليطه من رحمة الله، والأمر الآخر أدت إلى قتل هذا المفتي بغير علم. فأكمل به 100 ودل على عالم. فذهب إليه وقال قد قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال وما الذي يمنعك من التوبة؟ نعم لك توبة. ثم قال له اذهب إلى أرض كذا فإن أرض خير، ودع قريتك هذه فإن أرض سوء. وتعلمون كيف ذهب، ثم قبضه الله سبحانه وتعالى في الطريق، ثم اختصمت فيه الملائكة وشملته رحمة الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. والمقصود من العبرة هو أننا نعرف الفرق بين من يفتي بغير علم، وإن كان عابدا وإن كان زاهدا وإن كان ورعا عن الدنيا وإن كان متجنبا للمحرمات، وإن كان قد يؤتى أيضا بعض الجهال، قد يؤتى أيضا بيانا وكلاما وخطابة مثلا، لكن إذا لم تكن على علم بما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن على فقه بالدين، فلا خير فيها، وإلا ما تنقلب وبالا وخسارا على صاحبها، نسأل الله العفو والعافية. أما العالم فإنه ينفع الناس وينتفع، ولهذا استحق كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وخلقه، وقال والدواب حتى الحيتان في جوف الماء وحتى النملة في جحرها يدعون أو يصلون على معلم الناس الخير، يصلون عليه يعني يدعون له ويستغفرون له، كل شيء يستغفر العالم، حتى الحيتان في جوف الله وحتى النملة في جحرها كلها تستغفر لهذا العالم الذي طلب العلم بوجه الله سبحانه وتعالى، والذي نفع الله تبارك وتعالى بعلمه فعلم الناس ما هم أحوج ما يكونون إليه. ومن أعظم ما ينبغي لنا أن نعرفه من فضل العلم ومن آدابه أنه كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. من الذين يخشون الله؟ من الذين يخافون الله؟ من الذين يراقبون الله تبارك وتعالى في كل حركة وفي كل كلمة وفي كل خطوة؟ العلماء. أي علماء؟ العلماء بالله، والعلماء بأحكام الله وبدين الله. فأما العلماء بالله فهم الذين يعلمون أن الله عز وجل عظيم وأن قدره عظيم، ليس كأحبار اليهود الذين قال الله تعالى فيهم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ما قدر الله؟ جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، بلغنا أن الله يوم القيامة يضع الأرض على ذه والجبال على ذه والشجر على ذه، وذكر الحبر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله، وأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. هو حق، كلامهم حق، لكن ما نفعهم. يعلمون أنه بهذه العظمة سبحانه وتعالى وبهذا الكبرياء وبهذه العزة، لكن لم ينتفعوا به. الذي ينتفع والعالم الذي له هذا الأجر وله هذا الفضل هو العالم بالله الذي يخاف الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا خافوا الله لن يخافوا من أي مخلوق. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله. ولهذا كان قيامهم مقام الأنبياء أنهم يصدعون بالحق، ولا تأخذهم في الله لومة لائم. كائنا من كان لا يخافون أن غضب عليهم الناس، أن غضب عليهم سلاطين أو ملوك أو ظلمة من أي نوع. لما؟ لأنهم يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، ولأنهم أمناء على هذا الدين، ولذلك يخشون الله ويعرفون قدر الله، فكيف يخافون من غير الله؟ دخل بعض العلماء على بعض سلاطين الظلم فيما مضى، وقيل له: إن السلطان يريدك ويريدك في أمر مهم، ولكن نخشى إن ذهبت إليه أن يقتلك. قال: توكلت على الله. ودخل عليه وكلمه وخاطبه وأغلظ عليه وأمره ونهاه، ثم خرج من عنده. فلما سئل كيف فعلت، قال: والله لقد تذكرت عظمة الله، تذكرت عظمة الله عندما دخلت عليه ورأيت عظمته وجنوده وملكه، فأصبح أمامي كالهر كالقط. لما تذكر الإنسان عظمة الله تهون أمامه كل عظمة لأي إنسان كائنا من كان. هذا المخلوق الذي قد يخشى أو يرجى أو يسكت عن كلمة الحق من أجله، يوما ما على آلة الحجباء محمول، يوما ما يحمل ويلقى في ذلك الموضع الذي يعرفه كل أحد والذي سينتهي إليه كل أحد ولا يخفى على أحد. فإذا لما يخاف في الله؟ لكن هذا العالم الذي لو سكت وداها وخاف منه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يسأل يوم القيامة: كيف رأيت المنكر ولم تنكر، ولم لم تقل، ولم لم تبلغ دين الله؟ إذا العالم الحقيقي وأعظم ما يجب أن يتأدب به طالب العلم وخشية الله ومعرفة الله، العالم بالله سبحانه وتعالى. فمن عرف الله عز وجل فقد عرف كل شيء، ومن جهل ربه ولم يعرف قدره فمهما حوى من العلم فهو كما ضرب الله تعالى مثلا علماء بني إسرائيل كمثل الحمار الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. من هم علماء بني إسرائيل؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. علماء بني إسرائيل لم يكن ينقصهم العلم، علماء أحبار، ولكن كان ينقصهم قول الحق والعمل. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا ينهون أتباعهم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، كانوا يرون المنكر يأمرون أول الأمر ثم لا يمنعهم ذلك فيما بعد أن يكون أحدهم لفاعل المنكر قعيدا وأكيلا وجليسا. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، نسأل الله العفو والعافية. علماء لكن أخفوا أحكام الله، غيروا أحكام الله، بدلوا دين الله سبحانه وتعالى. يزني منهم رجل وامرأة في عهده صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة، زنى رجل وامرأة، انظروا كيف مثل السوء، نعوذ بالله، وعلماء السوء. فلما فعل الفاحشة المحرمة قالوا قد جاءنا هذا النبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنه نبي ويعترفون بذلك وحدهم فيما بينهم، فلنذهب إليه، فإن أفتانا بشيء غير الرجل قبلناه، وإذا سألنا ربنا يوم القيامة قلنا يا رب هذا نبي لك بعثته وأخذنا بحكمه، وإن لم نفتنا به عدنا إلى ما كنا نعمل. يعني المسألة كما هو حال كثير من الناس، فروا إخوان القضية هذه مهمة. حذيفة رضي الله تعالى عنه سمع رجلا يقول في قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال أحد جلسائه وهو صادق، قال هذه في بني إسرائيل، هذه في بني إسرائيل الآية، نعم نزلت في بني إسرائيل، وهذه سوف نذكر لكم قصتها الآن. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه نعم أبناء عم لكم اليهود، نعم أبناء عم لكم اليهود، ما كان من حلوة فهي لكم وما كان من مرة فهي لهم. معنى هذا الكلام، إذا جينا قرأنا قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، الحمد لله هذه فينا، الحمد لله هذه في أمة محمد، طيب الحمد لله صلى الله عليه وسلم. جينا قرأنا قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، قلنا هذه فينا الحمد لله وإحنا على هذه الآية الحمد لله. طيب وإذا قرأنا قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذه فينا الحمد لله. طيب وإذا جينا في ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لا هذه في اليهود. إذا جينا في ولعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، قال يا أخي هذه في اليهود، يقول لعن بني إسرائيل أمة محمد الحمد لله. وإذا جينا كل شيء يقول حذيفة رضي الله عنه نعم أبناء العم، أحسن أبناء عم إن كان، وكان الأمر كذلك، هذا لا. كل شيء طيب لنا وكل شيء بطال على اليهود، لعنهم الله اليهود، لعنهم الله، لعن الله علماء اليهود وعطيناهم. لا انظروا السورة التي نقرأها ونكررها، السورة العظيمة أفضل ما أنزل الله سبحانه وتعالى من السورة الفاتحة السبع المثاني غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هؤلاء أهل الكتاب. نعم فسرها الصحابة والتابعون بأهل الكتاب المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. ماذا قال ابن عباس؟ ماذا قال سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه؟ قال من ضل من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى، حتى ننتبه. الشاهد هؤلاء اليهود لما جاءوا قالوا نحن غيرنا حكم الله، غيروا حكم الله وبدلوا دين الله، إن أفتانا محمد صلى الله عليه وسلم بشيء مناسب، يعني كما مثل بعض الناس اليوم نروح للشيخ إن كان أفتى يعني باللي في الخاطر واللي نبغاه فالحمد لله ومشينا، وقلنا يا أخي شيخ والله عالم كبير إيش تبغى فيه؟ إيش تقول فيه؟ إذا قلت لا يا أخي ترى في علماء يقولوا كذا، قال ما أسأل أعلم منك وأفهم منك مثلا، وإن أفتى بغير اللي فيه قال أترك هذا ما عندي، ما عندي خبر، روح لواحد ثاني. والغرض إيش؟ الغرض اللي ندور للشيء اللي نبغاه، مو نبغى اللي يريده الله. نحن هكذا النفوس، وهذه من طباع من؟ هذه من طباع اليهود. ولا يكون كذلك طالب العلم ولا طالب الحق أبدا. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد إن رجل امرأة قد زنيا فنريد أن تفتي فيهم، إيش رأيك فيهم؟ وكان الله سبحانه وتعالى قد سبق فأنزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وبين له الحكم وقال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. الحكم بين التوراة النبي صلى الله عليه وسلم يجبر يقول او يقول الله سبحانه وتعالى الحكم الرجل يرجمهم، لكن لا، هنا الشاهد حتى يعرف ان هؤلاء علماء ضلالة، الحكم بالتوراة وانتم لا تأتوننا في امور اخرى. هنا جئتم هذه المرة، قال صلى الله عليه وسلم ماذا تحكمون به وماذا تفعلون به انتم؟ قالوا نحن نحكم بان يجلد ويحمم ويطاف به ويسهر، يحمم وجهه ويسهر به بالاسواق ويجلد وانتهى الامر. قالوا ماذا في التوراة؟ هل هذا الذي في التوراة؟ قال اتوا بالتوراة، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين، جاءوا بالتوراة. واخذ الحبر الكبير وليس واحد، المصيبه هذه المصيبه لما يجتمعوا كلهم على الضلال والعياذ بالله، اتفقوا جميعا واخذ ويقرا والنبي صلى الله عليه وسلم امي، ولكن الله عز وجل يظهر الحق له دائما. والشاهد شاهد بني اسرائيل موجود، عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه كان موجودا، عالمهم الحقيقي كان موجودا، فاخذ يقرا فلما وجد ايه الرجل وضع يده عليها وتجاوزها وقرا ما في شيء، فراه من استحمد من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، الله تعالى استحفظكم اياه وانشدكم عليه، كان ترى هدك على الايه ما يريد هذا الحكم، يكره ما انزل الله ويكره حكم الله ويكره الفضيحه ان يفضح وقد افترى على الله الكذب. انظروا كيف تتضاعف الذنوب، اولها غلط، اولها تبديل دين الله، واخرها كذب على الله وغمط وغط وزحف لما انزل الله، وضع يده عليها. فقال له عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ارفع يدك ارفع يدك، فرفع يده فاذا آية الرجل تلوح، فقرأها عبد الله رضي الله عنه، هذا هو رسول الله، والله تعالى قد اخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، فامر به ما فرجل صلى الله عليه وسلم. قال لا حملكم على ذلك، لما وانتم علماء، يعني الانسان الحال انتم علماء وهذا كتابكم والحكم فيه واضح، لما ما حملكم على ترك هذا الحكم؟ قالوا إلا قد أقمناه زمانا، كنا نجيب الحد، الله أمر حكم بالرجل مرجمه، لكن فسى في ربنا وانتشر في أشرافنا، هذا هو إلا أطعنا ربنا إلا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأظلون. فالكبراء والوسطات قالوا مرجمه معقول؟ طيب اذا زنى ابن الفلاح ارجموه، لكن ابن امين والمشيخ والابن ابن الاصباط الكبار في بني اسرائيل لا لا ما يرجم. طيب فاستمروا على هذا الحال، يرجمون الضعفاء ولا يرجمون الكبراء، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، لا عنده واسطه لا في اماره ولا شرطه ولا محكمه، فاقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه لأن شرفه وشفاعاته تحول بينه وبين الحد. ماذا قالوا؟ فلما رأينا ذلك انظروا كيف أرادوا شيء، قالوا فاصطلحنا، يعني نبغى شيء حكم طيب يناسب بين الدولي ومن الضعيف، ايش هو؟ قالوا نجعل التحليل والتشهير والجلد، إن كان ضعيف تحملوا مثل حاله، وإن كان من أولاد الكبراء برضو يصبر على التحليل شوية ولكن لا يستسلم بالرجل، فقالوا هذا حل وسط. وهل هذا حل وسط؟ أخوان هذه مشكلة، كثير من الناس سواء من العلماء أو طلاب العلم أو القضاة أو نحن كلنا نحتاج أن نفقه هذا الشيء، بعض الناس يحكمون أو يقضون بغير ما أنزل الله ويظنون أن هذا من قبيل إيش؟ الإصلاح، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق أو إصلاح، والله ما قصدنا إلا الخير، يبغى حاجة ترضي الجميع أو يتفقوا عليها الجميع، حكم الله واضح لك، لا لا أبدا لا يجوز ذلك أبدا، ما كان من حكم لله فينزل، أما ما كان من كل ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا فهذا له أبواب أخرى. المقصود هؤلاء الناس الذين كانوا على علم ولكنه على غير الحق والهدى، باعوا دينهم وباعوا علمهم من أجل أبناء الأشراف، من اجل الزنا الذي ينتصر حتى فيهم هم، وهم من اشراف القوم، نسال الله العفو والعافيه. فمن اعظم ما يجب ان يتحلى به العلماء وطلاب العلم خشيه الله وقول الحق، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه شروطهم. إذا الأمة ركنت واستكانت، إذا طالب العلم والعالم والداعية لم يقل كلمة الحق وانتشر المنكر وطغى وظهر الفساد في البر والبحر، فالله سبحانه وتعالى إن ربك لذو المرصاد لن يضل عجيله أبدا، يذهب بهؤلاء يذهبهم ويأتي بقوم أول شيء أول صفة من صفاته يحبهم ويحبهم. ومن أحب الله فإنه لا يقدم على مرضاة الله أي شيء، ومن أحبه الله حفظه وعصمه وأنجاه ونصره وأيده بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك أين قوتهم؟ على من قوتهم وشدتهم وغلظتهم؟ على الكفار. أما مع المؤمنين رحماء بينهم أذلة على المؤمنين، ثم يجاهدون في سبيل الله، وهذا العلم جهاد، وهذا أفضل الجهاد كما بين صلى الله عليه وسلم. نشر العلم جهاد، بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بإسناد الحسن أنه قال أن الشهيد الذي قتل في سبيل الله إذا رأى أجر العالم يوم القيامة يتمنى أنه كان مكانه. الشهيد الذي هو أعظم الناس أجرا، من أعظم منه؟ يتمنى أن يكون عالما عندما يرى الخير والبركة لهذا العالم لطالب العلم الذي كان يعمل بالحق وينشره ويعلم الناس الخير والحق. هذا يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. حتى الجهاد باليد الذي هو ذروة سلام الإسلام يا إخوان، حتى الجهاد باليد، حتى قتال الكفار إن لم يكن على علم وإن لم يكن قادته علماء، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وغير من العلماء الأفذاذ يقودون المعارك، إن لم يكن كذلك فإنه قد يدخله الخلل وقد يدخله الدخل أيضا، لابد أن يكون على علم. من يجاهد ومن يجاهد ومتى يكون الجهاد ومتى، ما هي أحكام الصلح، ما هي أحكام الحرب، ما هي أحكام الجهاد، كلها أحكام والرب، فكل ذلك نحتاج فيه إلى العلم، ولا يستطيع أحد أن يستغني عن العلم بأي حال من الأحوال. ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس، لأن من يكون بطبيعة الحال جميع العلماء، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الواجب علينا أن نسأله، ولا خير في الدنيا بعد ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. إن لم تكن عالم فكن متعلما، إن لم تكن أنت عالما وقليل من الناس من يكونون علماء طبعا، هذا شيء طبيعي معروف، لكن كن طالب علم. ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، حتى تكون معه وتحشر بإذن الله معه، والمرء يحشر مع من أحب، ويحشر الخليل مع خليله يوم القيامة. فلذلك إذا كان الإنسان طالب علم، ولا نعني بطالب العلم يا إخوان المتفقه وتخرج من كلية الشريعة ويخطب الجمعة، هذا ليس طالب العلم في نظرنا. كل واحد منا، وكلكم فيكم خير والحمد لله، كل واحد يجعل نفسه طالب علم. تعلم، تدرون ان بعض الدول تتعلم وتتفقه على الاذاعه كثير، تسمعون ان شاء الله كلكم جميعا تتابعون برنامج نور على الدرب. نحن والله نعيش في نعمه لا تقدر والحمد لله على ما فينا، فنحن الان نقدر نطلب العلم ونعلم ونتعلم والحمد لله. هناك دول قريبه منا جدا على حدودنا جدا لا يستطيع الانسان فيها ان يقرا كتابا ولا أن يطلب علما ولا أن يلتقي بشيخ. كيف يتعلمون؟ برنامج على الدرب، برامج الإذاعة يستمعون إليها. ولذلك انظروا هذا البرنامج كم يأتيه من العراق، كم يأتيه من كذا، كم يأتيه، لماذا؟ يتفقهون يتعلمون. ونحن الحمد لله عندنا الوسائل، لله الحمد، عندنا حلقات، حلقات العلم، ويجب أن نحييها وأن نحضر إليها. وعندنا أيضا الإذاعة بما فيها إذاعة القرآن، لا نعلم ما فيها غناء أو موسيقى. عندك أشرطة، الوسائل كثيرة، المهم أن تكون طالب علم وأن تتعلم العلم، وهذا من أعظم الآداب فيه، أن تأخذه عن أهله، أهل الذكر، وأن تأتي البيوت من أبوابها، يأتي البيوت من أبوابها. هذا مثل عام، قاعدة عامة في ديننا، المقصود بها ليس مجرد اتيان هذا الباب او ما فسرت به بالتفسير، كل ذلك ان شاء الله حق، لكن كل شيء يؤتى من بابه. ومن ابواب العلم ان تطلب العلم عند اهله وتتأدب بآداب اهله وشرعه، وهذه مشكلة. نحن الان في الحقيقة اننا كثيرا منا لا يتأدبون بآداب طلب العلم، يعني لو جاءنا عالم مثلا وهذا تحصل ونرجع يأتينا العلماء ان شاء الله الذين هم علماء، لا يعني مجرد يظل حكايتنا واعظ ولا متكلم، يجب ان نتأدب معه. اذا جاءنا العالم نعرف من يسأله وكيف نسأله وكيف نجيب من علمه. فالصحابة رضي الله تعالى عليهم كان احدهم ينتظر السنة والسنتين ليسأل عن مسألة مسائل العلم، والعلم ان شاء الله اذا جاء وقت اوسع نفصل في هذا الموضوع اكثر. وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن حبر الأمة في رجلان القرآن ينام عند عتبات العلماء من الصحابة مثل زيد رضي الله تعالى عنه، ينام عند العتبة الظهيرة وينتظر حتى يخرج. نحن الآن ضد الباب ضد التلفون واقتراحة ما هو اقتراحة، ونجي في شيء يمكن نعرف بالتكلم فيه مئات المرات نعرف حقه، أيضا نعرف ماذا نسأل عنه. بعض الناس في الطريق يتفكر ايش اسأل، يدور السؤال، هذا معناه ليس طالب علم يا اخوان. ليش؟ لانه نحن ما نجهله من ديننا والله كثير كثير جدا، كل نجهل كثير من ديننا. اذا كنت فقط قاعد تفكر ايش اسأل، والله الشيخ مثلا بالعثمانيين جاء ان شاء الله يجي المنطقة باذن الله، وانا كلمته والله لكن قال بروح الطابق، لكن اقول لكم مثال يعني ان شاء الله نجي الشيخ بالعثمانيين ايوه ايش اسأل، قاعد افكر ايش اقول له ايش اقول له، معناه انا ما عندي مشكلة الحقيقة، انا ما عندي شيء لكن ابغى شيء. هذا غير المفروض اننا نعرف نحن جهلنا، ولذلك نحرص على ان نسأل العلماء فيما يهمنا. انا عندي امر من امور ديني في عبادة في عباداتي في التوحيد وهو اعظم شيء، اعرف هل هذا شرك ولا توحيد، هل بدعة ولا سنة، هذا حلال ولا حرام، فاتي للشيخ واسأل عن شيء انا اعيشه، قضية انا اعانيها واعلم بها، كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس وبلغوا من وراءكم، اخذها وابلغ احفظها واعيها كما قالها العالم، وابلغها لقبيلتي لقريتي لجماعتي لاهلي في البيت، لانها هذه كلمه من عالم وحق، فاذا انا ابلغها. ايوه كثيرا الاسئله. طيب نتوقف يعني اذا نحن ان شاء الله كما ذكرت باذن الله سوف يعني نتابع باذن الله في الليالي القادمه، فيعني هذا يجعلنا ان شاء الله على الاخوان الذين قدموا هذه الاسئله او غيرهم ان شاء الله تعالى نحاول ان نجعل وقتا بعد الدرس ان شاء الله لهذه الاسئله، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم جميعا. المقصود يا اخوان اننا لا نحاول ان نسال، انا ليس لا اعني اقول لي يعني انا الحمد لله منكم وابنكم وابن المنطقه واحنا يعني مع بعض ما ناخذ بعض، لكن اقول لاخواننا جميعا حتى نتعدد ان شاء الله باداب طالب العلم ان نحرص على ما ينفعنا ولا نستكثر من المسائل. الشعبي من التابعين رضي الله تعالى عنه يقول لما راى الناس يتدافعون عليه ويسالون عن الاشياء ويذهبون من تابع الى تابع في ايامه، قال لو ان القران انزل على هؤلاء لكان عامته يسألونك يسألونك يسألونك، يعني بقدر ما يسأل الناس، ولكن ليس فيه إلا بضعة مواضع، ثمانية مواضع على ما أذكر، ثمانية مواضع في القرآن كله يسألونك. لكن لو كان عندنا اليوم كم يسألونك؟ كل شيء يسألونك، وإنما أهلك من كان قبلنا كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذا واحد يسألك عن قضية، أنا أؤكد لكم هذا لأنه من واقعنا، بعض الناس في الحج كمثال، أنا نحن نعيشها كل موسم حج، لكن بس كمثال يسألك عن لقطة الجمار يجوز ألقطها من هنا أو من مزدلفة، طيب الحمد لله قال لا بأس، ولكن يقول تعال إن أخذتها من هنا أو من مزدلفة أو من أي مكان فلا حرج، لكن أين وقفت يوم عرفة؟ قال الحمد لله تحت الكبري، راح حسن المكان تحت الكبري إلى الغروب دام الغروب، لما يصح تحت الكبري ما هو من عرفة، قال والله وقفنا. انت ما سألت عن شيء مهم، يتصل عن شيء، ها حي وتركت ركن الحج. ركن الحج الحج كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. والله يا خيرا هذا الشيء له له عشر ولا مئة بل آلاف آلاف يحجون ولا يقفون بعرفة لأنه يقف في عرمة تحت الكباري ينبصر ويرجع. هذا لماذا؟ لأنه لما أراد يسأل أو أهتم ما عرف ما تفقه كيف أحج وكيف وأين أقف. لكن شاف واحد يكتب بالميكروفون الناس يتجمعوا قالوا حسن على الحجارة من الأشياء على الطريق يعني على الماشي إن نفعت وإن جاءت سنة وإن نفعت وإذا به ترك الركب. وحتى في صلاتنا بعض الناس لا يحسن الفاتحة مثلا ويأتي يسأل في قضايا بعيدة يقول في ناس سمعنا أن في ناس هناك يعني على جهالة وعلى على ضلال ولا كذا هذول يوم القيامة الله تعالى يدخلهم النار ولا الجنة. ثم تحتار أن تقول لي يا شيخ هذول أهل الفترة وأهل الفترة فيهم خلاف وأحكام تشرح له في وادي بعيد وهو لو قلت له تعال اقرأ الفاتحة ما يجيب الفاتحة. إيش أركان الصلاة؟ ما يعرفها. إذا ما الفائدة؟ يا إخوان يعني ديننا وهذا القرآن جعله الله موعظة وموعظة وحق. إذا كانت المواعظ التي كان ماذا كان العلماء يسمون المواعظ؟ القصص. كان العلماء من أهل الصحابة رضي الله تعالى ينهون عنها وهي مواعظ خير وبعضها حق أو أكثرها كانوا ينهون عنها. لماذا؟ حتى لا تكون على حساب العلم والتفقه في الدين. ما يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يعرف شروط لا إله إلا الله ولا يعرف الشرك وهو أعظم ذنب قد يقع فيه ثم يظن أنه في حاجة إلى أمور من دقائق العلم. فهكذا يعني قبل أيام واحد سأل سؤال غريب ما يحتاج أذكر لكم ولا فيه فائدة لكن فحببت قلت لإسرائيل تقرأ قرآن الحمد لله تعرف معنى قل أعوذ برب الفلق لا معنى الفلق وهذا كل وقت ولا افتتات من عقد والله ما أعرفها. هذا لا تعرفها وهذه دي السؤال اللي يحفظها الطالب المبتدئ لكل أحد. ثم تأتي تسأل عن أشياء يقول لك واحد مثلا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة هي كم الدراهم؟ كم باعوا خالده؟ يا أخي 10 دراهم ولا 100 ايش يضرك؟ ايش ينفعك؟ هل أنت تعرف ما يجب أن تعلمه؟ هذا يقول لأن الواقع اليومي والواقع اليومي الذي نعيشه يجب أن الناس في هذا الجانب من الآداب وهو جانب عظيم في طلب العلم ينقصنا جميعا هذا الجانب. أننا لا نسأل إلا بقدر ونسأل فيما يهمنا وأن يكون همنا أن نسمع وأن نتلقى. فإذا تلقينا شيء وعزمنا على أن نعمل به والله الذي أننا ما لا نحتاج أن نسأل كثير. وهذا قلت أسئلة الصحابة قلت رضي الله تعالى عنهم. كان الصحابة الكرام يسرون ويفرحون إذا جاء الأعرابي من البادية. لماذا؟ لأنه يتجرأ جاهل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعون ويفقهون لكن هم لا يفرعون ويسألوا لتأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني يحتاج من علم بما من عمل بما علم من سأل عن شيء والتزم العمل به هذا ما يحتاج يسأل كثير. يجب انه يريد ان يعمل ثم يعمل بالآخر ثم يجب كما كان الصحابة الكرام بعضهم بقي في سورة البقرة ثمان سنين في سورة البقرة بعمر رضي الله تعالى عنه حتى تتعلمها. فقال أوتينا ثم لم تجاوز الآية من القرآن حتى نفقها ونعلم فيها من العلم والعمل. فقال أوتينا الإيمان قبل القرآن أما الآن فإن الناس يؤتون القرآن والحمد لله ومن فضل الله عليكم على الأمة جميعا وعلى هذه المنطقة بهذه المناسبة ونسأل الله أن يثيبهم وأن يجزيهم خير الجزاء أن فتح الجماعة التحكيم والحمد لله نشكر الله ثم نشكر القائمين عليها. يعني الحمد لله فالواحد يدخل 4 صلوات أو 5 ربما ويحفظ من القرآن ووفقه الله ويستر له هذا شيء طيب. لكن في التربية لا ينبغي أن نعطي القرآن قبل الإيمان. نعطي الإيمان مع القرآن وإن كان ولا بد فالإيمان قبل القرآن والتأدب بآداب القرآن وآداب حملة القرآن قبل تعليم الناس أحكام الحلال والحرام. وإن كان ذلك حجة لهذا الصاحب. ألا ترون أن بعض من تعلم وتفقه بالدين وأخذ الشهادة في ذلك أنه يظل ويظل ويقطع طريق الدعوة والخير على أهل الخير والدعوة ويأخذه الناس أدنى وحجة. وهو عالم ومتخرج مثلك ودارت مثل أفواه إلى العياذ بالله. لذلك خطر وضرر. الضرب لهذا العلم بسبيل الله عز وجل. نكتفي بهذا من كثرة العصر الى ضيق الوقت. ولكم الله سبحانه وتعالى البارك لنا ولكم ونجر دون كثيرا من الأسئلة بعدها بسية وبعدها تعلق في الحالات الاجتماعية والإسلامية وبعدها تعلق بالجهابات لهذه الأيام وما تعلق بالإطرافات ورحمة فيها من طرف وكثرة بدون الأسئلة ولكن سنعرض بعدها على دون الشيخ ومعلمنا في هذه الأيام بمناسبة أسراء وأعراض فإن كثرة الأسئلة فريرة الشيخ هناك أسئلة كثيرة في هذا الباب مضمون منها نفس الاسواء ليلة الهرس بالطلب والموسيقى والزف والإخبار بعض المطربين من هذه المنطقة لإخواء ليلة الهرس وذلك الإطراف والبغض في هذه الأيام كما لم يصل بهذه الأسئلة. هذا مبلغ كبير من الأسئلة التي وصلت إلينا. نعم من رجال الشيخ رياض على الحي الحجيج من يقع في مثل هذه الأمور، ونسأل الله من يكون تهديدا. الموضوع حقيقة يحتاج إلى لقاءات، وأنا في لقاء واحد أو محاضرة واحدة، لكن لعلنا إن شاء الله نأتي على بعضه. أولا يقول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله ورحمته، قيل القرآن وقيل النبوة وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم وقيل الإسلام، كله حق كله خير. أعظم ما يفرح به فبذلك فليفرحوا بتقوى الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى. ثم أذن الله تبارك وتعالى لنا وقد بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، فجعل لنا في هذا الدين فسحة أن نفرح وأن نبتهج وأن نجبر فرحنا، ولهذا جعل لنا البين الدين بيومين الجاهلية البين ليفرح فيه ولله الحمد والفضل والمنة، كما سوى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أن فرح في الزواج أو في المولود إذا رزق الله سبحانه وتعالى منا المولود، وما أشبه ذلك مما هو في حدود الحلال والحرام والأحكام الحمدية. جينا نحن الناس فماذا نفعل؟ فبالذات جعل المناقب جعلنا الفرح هذا مهرجان، مهرجان للمعاصي يجمع الإنسان فروعا وباقي ليست واحدة بل مركبة من أجل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. رزقه الله بفتاة طيبة خطبها من أسرة طيبة كريمة وتزوجها من الله تعالى عليه بهذا الزواج، هذه نعمة عظيمة، هذا خير متاع الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا بد من فرح وطلب يسمع به الغاصب والدار ما يدري من يقول ماذا التدبير الإسراف من الدنيا. والله تعالى ماذا قال فيه؟ إن المبدعين كانوا إخوان الشياطين. هذا التدبير طيب التدبير يقول هذا من الحلال، وقد يكون الإنسان ممن أعطاه الله ماله فأصرف، لكن هو في الأصل هو حلال، يعني ماله حلال ويطعام طعام حلال، ومع ذلك يحرم يحرم الإسراف والتدبير وهو في الأصل من حلال وإطعام حلال بل معمور به، لكن يأتي إلى المحرم. هذا الفرح نعبر عنه كما سمى فرح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدفء، الدفء للرجال أعوذ بالله، ورجال في الدفء معقول واحد ياخذ دفء ولا قبل يجرى دفء؟ قال فيه في الدارات على ما ياخذ دفء حتى رأيت رجال يحمل دفء ويحمل قبل الدفء للنساء للنساء وفي العرس فقط. هذا الذي فرح وأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويفرحوا ويجتمعوا الله، وهذا من الفرح ما في هناك بالحقيقة، وهذا الشيء الحمد لله أعلم جميعا فرحة من الجماعة اجتمعوا كلهم وأخذوا فعشتوا سوا ما شاء الله وتغدوا وباركوا وهلوا ونسوا، هذه فرحة، هذا تعبير عن فرحة والحمد لله، هذا المشروع ندعو له بالبركة. لا هذا الاجتماع ذو يعني كما جاء في بعض الأسئلة والسؤال إحياء إحياء الله سبحانه وتعالى عندما قال أول من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ينسبه، هذا الذي كان ميتا يعني كان ما يطرب وجعل مطربين وحيه، هذا اللي أراد الله في القرآن. والله هذا قتل، هذا موت، موت للقلوب والعياذ بالله. الطرب واللهو واللعب الإحياء والحياة هو في القرآن بذكر الله، على بذكر الله تطمئن القلوب، هذه هي الحياة. وظهر الحق وما بقي لأحد حجة وما بقي على شباب من لائمة، نحن نأخذ منذ الجنوب لكن معهم الحق عندما يصبر المنكر، هذا الذي لا يصبرهم على إنكار المنكر، لا يقرون على بعض الأساليب نعم، لكن لابد أن ينكر المنكر ولا بد أن يزال، فإن لم يقم به من هو أهله وله غيره، ولذلك فنحن نحمل مسؤولية هذه المنكرات لكل مسؤول في هذه البلدة وبغيرها في أي مكان. هذا ما شرع الله سبحانه وتعالى وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لأن صاحب السلطة يغير في اليد، فإن لم يستطع فبلسانه، ومن التغيير باللسان إنكار من لا يستطيع باليد، عالم أو واعظ لا يستطيع باليد، لكن يجب أن ينكر ذلك، يجب أن يخطب الخطباء يا أخوان في هذه الأيام، لا يكفي كلمة مني أو كلام مثلا، لا أقول الخطباء بالجمعة يخطبون عن هذا الموضوع ويحذرون من هذه الظاهرة من هذه النازلة الخطيرة، ويتكلم الوعاظ ويتكلم الآباء. يجب على كل واحد منا أيضا إذا علم أن هذا الزواج فيه منكر أن لا يذهب إليه، أن لا يرسل أهله لحضور ذلك المنكر. الزواج فيه منكر، نعم، حتى لو غضب من غضب نقول له يا أخي هذا منكر، إذا أزلت المنكر جئنا أو جاء أهلنا، وإن كان ما ترضى أن تزيل هذا المنكر. والمنكرات الأفراح كثيرة، منها الزحمة التي يكون فيها الاختلاط، ومنها التصوير في الفيديو أو بالآلة التي تدخل منها، ومنها أشياء كثيرة قد يضيق الوقت على شرحها. لكن المهم أن نعرف أننا مسؤولون أمام الله عز وجل، وأن هذه المنطقة المحافظة الطيبة أمانة في أعناقنا. احذروا أن نغر بأفراح مناسبات أو بأفراح ما يسمى الاصطياف أو السياحة أو ما أشبه ذلك، فندخل فيما حرم الله من اللهو ومن البعد. ونقول كالذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا والعياذ بالله، والذين كانت عبادتهم كما قال الله سبحانه وتعالى ما كان دامهم إلا بكاء وتصفية. نسأل الله العافية. سؤال آخر يقول: بدر في منطقة بدر من أحد الزيادة حتى عبد الله بلسان المالية كقول بلسان الجنوبة بسوبة قدور غير مالك الأسلام، لكن الإسلام لسه يكون سباعته غير واسعة وهي في المنطقة المتجرة، فما تغيير أن يرجح من مثل هذه الأمور؟ ما دامت في فتوى من عالم الأمة أساسنا ووالدنا صلاح الشيخ أباه الله، والذي يريد الأقوى توضيحها في ذاتها فتوضح ان شاء الله، نقدر اجيب لكم صوره واضحه ان شاء الله يعني توزع على الاخوان او يعني تصور ما هي مشكله. اما ان كان يعني يريد الاخ يعني من يراد بها او يضحها شرحها يعني فهذا الموضوع. نحن بين جاهليتين اقول هذا مع الاسف يعني، هو الاسلام على الاباء والاجداد. هذه الجاهليه الاولى بما فيها من له وطرب وشركيات وبدع، والحمد لله بفضل الله علينا جميعا ان شاء الله تخلصنا من اكثر ما فيها والحمد لله. بقي قله جاهله او بعض الامور يعني باقيه، والجاهليه الجديده هذه التقدم والتطور والاسماء اللامعه جاءت جاهليه اخرى، واصبحنا بين الفاظ هذه والفاظ هذه، وبين معاني هذه وبين معاني هذه، وبين ضلال هذه وضلال هذه معاني. فنجينا عند الايمان، الآباء يحلفون أو الكبار يعني الذين بقيت عندهم الجاهلية الأولى يحلفون بغير الله ويدعون غير الله. وبعض جاهلية النشء الجديد إما أنه لا يعرف الله ولهذا فما يذكره أصلا، وإما أنه يحلف أيضا بغير الله ولكن بالمسلمين أو بمصطلح جديد. فهذا يعظم الآباء والأجداد والآداب، وهذا كذلك يعظم الوطن ويعظم الشرف، يجب بالشرف ولا شرف له ولا شرف الوطن ولا مبني. يعني وضعنا بين هذين الشرك والإخوان أعظم ذنب عصي الله تعالى، ونحن إن شاء الله تعالى في الدروس التي قررناها إن شاء الله كلها سيكون موضوعها الشرك وبعض حقوق لا إله إلا الله، أي معرفة التوحيد ومعرفة الشرك وبعض حقوق لا إله إلا الله التي نتحدث عنها إن شاء الله. وأعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى فيه، ومنه شرك مخرج من الملة وهو دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو الصلح بغير الله أو النبذ غير الله أو التحاكم للطواغيت وجود شرع الله، هذه كلها مخرج من الملة والعياذ بالله. ومنها شرك في الألفاظ، وهذا شرك الألفاظ كالحدث بغير الله سبحانه وتعالى أو فقول ما شاء الله وشئ أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى شرك الألفاظ أو يسمى الشرك الأصغر. كونه أكبر أو كونه لا يخرج من الملة مو على معين، لا، الشرك أكبر من أي كبيرة غير الشرك. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحق إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أعوذ بالله، لا يمكن أحلف بغير الله رضي الله تعالى عنه، لا يمكن أحلف بالله كاذبا. والحلف بالله كاذبا هذه اليمين العظيم التي تغمس صاحبها في النار، فهي من الذنوب الكبار، لكن مع ذلك هي أخف من أن يحلف الإنسان بغير الله وإن كان صادقا في يده. لماذا؟ لأن الشرك أعظم من بقية الشرك، فهذا هو الشرك. ولذلك بعض الناس يقول انا ما كنت ادعوهم، هذا كلام تعودناه، يقول هذا شرك الاكبر، يعني المسلمين من الشرك الاكبر، ولم يكن عن دعاء لغير الله وكفرا به عياذا بالله، فاين السلامه من شرك الانصار الذي هو اعظم واكبر من الكبائر الاخرى كالزنا او شرب الخمر او عصى الوالدين او الربا عافاني الله واياكم. فالزحمه من الشرك يا اخوان دقيقه ودقيقه. طيب يقول بعض الاخوان طيب اذا غلبتني غلب غلب هكذا مثل هذا الكلام افعلوه ولا كذا يعني يقول نعم الحمد لله ديننا ما في شيء الا وله حكم وله تيسير والحمد لله. الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا في الجاهليه يحلفون بادائهم وكانوا يحلفون بالله وكانوا يحلفون بالعزى سعاده الجاهليه. فلما انعق عليهم هذا الدور وعرف التوحيد كفروا عنه. لكن دائما اذا تعودت شيء عمرك كله ما يمكن تغير العاده في لحظه او في أحدهم يقول والله هو أبي أخ. فماذا قال؟ ما الحال هذا؟ يقول لا إله إلا الله يوحد الله يشهد لا إله إلا الله. لأن كفارة الشرك هو ماذا؟ التوحيد. وكلمة التوحيد هي ماذا؟ هي شهادة لا إله إلا الله. لأن الذي كان الملاحين الشركية وتتذكر يقول لا إله إلا الله وتطهر الله وتشوف مرة ومرتين وثلاث قضيت على هذه العادة السيئة إن شاء الله تعالى. الطراز والحرام كل واحد يقال الخطر مشكلة يعني المهم الحلف بغير الله يا اخوان ايا كان لا نحلف ان حلفنا الا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف ولا احد الا يحتاج ان يحلف. لا نقول ما نحلف بالمرة ولا تجعل الله عرضة لايمانكم ليس معناها ان لا نحلف ان لا نفسد. لا النبي صلى الله عليه وسلم اخذ المواضع كثيرة وكان يحلف يقول والذي نفسي بيده. قال يا كثر والله بالله والقران والله والذي نفسي بيده والذي بعث محمد بالحق كما كان الصحابه يقول والذي بعث بالحق. المهم ان يقول بالله ولا يشرك به احدا. الكثير من هذا الجمع أرجع محدده لك فمن الشيخ ومنها سواد يقول شيخ الأفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد نحمد الله أننا نحب سؤال يقول إذا سمعنا هذا تعتبر المرأة في حد المراد وما يتعلق بالمراد خير المخلوق ويعزون عليها إذا أخذت أو طلبت حقها من المراد فهل من كان من حول هذا؟ هذه أيضا قضية المرأة قضية ضاعت بين جاهليتين والحق بين أيديهم. الجاهلية الأولى المنبوتة المرأة مرأة اسمها مرأة من جاهلية الأرض قالوا عزك الله وكرمك الله وكانت أمة ومرأة يعني معناها مرأة أكثر ما نقول كاسة أو حوالات لا معتبر ولا لها قيمة. وحتى كما يعني بلغنا من بعض الآباء الكبار إيجا رمضان بلغنا تصلي والصلاة لا تؤمر بها والحج لا تحج يقول لك هذه مرأة انظروا كيف الجاهلية اسمها مرأة والحج. وهذا من المظالم التي كانت تقع أنها لا تعطى ميراثها الذي شرعه الله. وهذه الفرائض يا اخوان ما جعلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا للعلماء من بعده بل بينها لنفسه في كتابه يوصيكم الله بأولادكم والذكر مثل حظ الأنثيين. هذا كلام الله عليه وسلم الذكر مثل حظ الأنثيين هذا شرعه الله وجعل الزوجة والإحسان كيف أعطي الجزء أقرب هذه يا إخوان مشكلتنا أصلها أننا نقول أن المال مالي يقول ابن آدم مالي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حقي ومالي بعدي وشبابي وعمارتي وأرضي وأعطيها ولد الناس عشان نزوج البنت. طيب من قال لك أن هذا مالك؟ أول شيء هو غش نظرية مالي. من قال لك أن هذا مالك؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المال مال الله وأنت مستخلف فيه. وإذا مت ما ينفعك من هذا المال إلا ما قدمت إليه إلا في الأرض. أما الباقي فهو لوالدك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أيكم مال والده أحب إليه من ماله؟ ما هي أحب يا رسول الله؟ معقول مال والده أحب إليه بس لا لا فإن مالك ما قدمت ومال والدك ما أخذ. كل واحد منا مثلا عنده عماير وأراضي وحج وحج وتعالي هذا مال والدك مال الوالد هذا مال الوالد. المقصود ان اول ليس الدار ماله وليس الذي قسم او يقسم هو لحمه كما قال صلى الله عليه وسلم بينما انا قاسم والله موقف يعني حتى عن المفرد المفرد هذا ماله يقسم كما امر الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقيم معنى الله تعالى هو الذي اعطى والذي شرع هذه القسمة وهذه المواريث وبين لكل احد ما يأخذه منه. فهذه من انواع الجاهلية، من بقايا الجاهلية ان تهضم المرأة بحقها، وهذا من حكم الجاهلية. فحكم هي تنظرون ومن احسن من الله حكما لقومه. جاءت الجاهلية الجديدة، قالوا يا اخي المرأة والله محتقرة ومهانة وزيد الله جزاك الله خير، قالوا لا بد يعطي المرأة حقها، كيف نعطي حقها؟ لا تتعلم طيب الحمد طيب، وبعدين تموت وظف وبعدين تصير لها رأي في الأمور، وبلغ هذا الرأي إلى حد أن أصبحت المرأة هي المسودة، فترة في البيت وفترة في الحياة، بدأت تبع كل شيء، وحتى بعض الرجال ما عندها أي دور. حتى لو يعني في ما يتعلق بزواج البنات او في امور او في شؤون او كل شيء، المرجع اصبح للمراه يقول اخي المراه الان تخرج. طيب فجعلت هي المتصرفه وهي الواليه، وقالوا لا بد ان تفتح مجالات لها، يا اخي حرام تعلمت مظلومه، كيف قالوا لا بد فتح مجالات. في هذه المناسبه انا سمعت شيء ان شاء الله لا يكون صحيح، لكن سمعت انه قال منطقة الباحة سيفتح فيها معهد للمرضى. الله يعزك يا جماعة، منطقة الباحة يمكن فاهمين غلط، انا ما اوصف، لان الممرضات معروف صورة، والواحد منا اقول بكل صراحة الواحد منا ما يرضى بنت تخدم احيانا اخوه، ولا تروح انقالتها تخدمها، ان خدامها انقالتها كلها خدامة، لأن ما شاء الله صار عندنا كمان مشروع الخدامات هذا، تسكير في البنات المسلمين ولا في البنات الكافرين. ليش الخدامة تروح عندها؟ ما يرضى تروح، طيب، ولكن تخدم الرجال، وتخدم 1000 رجل، ولا 2000 ولا 10، وتقول تداوم البدري وتركب وتروح وتجي وتمرض هذا وتشيل أذى هذا وتشيل خبرات هذا، هذا ما في شيء، واللي وقف تقول هذا الكلام هذا ضد المرأة وهذا ضد الحضارة، هذا التخصص. تشوف الجاهليتين الجاهليون تمنعن حقها اللي شرعه الله في القرآن. جاءت الجاهلية الثانية قالت حقي كذا وكذا وكذا، فورطوها في أمور ليست من أجل من شرها ولم تخلق لها وضار عليها، قالوا هذا حقي طالبي مما ظلمه، فقالت والله فعلا بدل ما كان الوالد أو الكبير أو الشايب يمنعني من راتبي، هذا فعل خير توظفي، خلي عندك راتب تستغني عن هذا الشيب وعن الأولاد، وهذا جزاه الله خير. وهذا الضرر، هذه الجاهلية الجديدة هي أيضا خطرها وضررها عظيم، وأنا والله أعلم أن نطبق بهذه المحافظة وبهذه الأخلاق توافق على أن نفتح بها ومن بها لم يدرسوا التمرير. ولكننا ونحن نرى مستشفيات مختلفة، سواء عندنا مستشفيات مفصولة تماما، الرجال لهم مستشفيات والنساء لهم مستشفيات كما أمر الله، كان يقدر واحد يقول يا أخي لا ادرس وتعمل بمستشفى نسائي مثلا، لكن هذا هو الموجود الآن. يكفي أننا سكتنا وهذا منكر شنيع ساكتين عليه، أن يوجد من الرباط من خارج من غير محارم ويسكن في أماكن وتسوقنا ولا يخفى عليكم ماذا يجب، هذا معروف والمنكر له مكافأة. يكفي هذا المصيبة، بنات المصيبة أكبر وصلها بناتنا نحن يخطبن ويجلسن التمرين فيقول يا اخوان المرأة الآن بين جاهليتين، فاتقوا الله في النساء كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهن حتى في وصيته الجامعة يوم عرفة. يا جزيل نحن مجموعة الشباب مستهدمون لدى الشرق بيننا مما أدى إلى الشرق بعضنا عن بعض، فلماذا تنتهينا؟ هذا الأخ الشباب له كلام لعلنا إن شاء الله نقدر نتحدث فيما بعد إن شاء الله بما يتعلق بالشباب خاصة فيما يكون من ظروف علمية مثلا، لكن نقول عموما يعني نحن الأمة عموما أمرنا المبارك وتعالى بأن نعتصم بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهانا عن الفرقة ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لا يجوز ان نزرع الشك فيما بيننا وأن نتيح للشيطان أن يظهر دورنا بدور الشك والشقاق. فليس أحد إلى شياطين الإنس وشياطين الجن إلى أن يجدوا أهل الخير مختلفين أو متلاحين. وإن نجتمع الشباب وطلبة العلم وأهل الدعوة فمن الذي يجتمع؟ اللي يستمعون عن القرآن، اللي يستمعون على القرآن وعلى حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته وفي أمره وبنهيه، فمن الذين يستمعون عندهم؟ أما أهل الفجور وأهل المعاصي فإن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يسمع أمره، إنما هم يجمعون على أمر ابتلاء من الله تبارك وتعالى وحكمة، ثم يفرق الله تعالى شملهم وينصر جمعهم، ويوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا في النار يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا المتقين. أما المتقون هم عن الأخوة الإيمانية في الدنيا وفي الآخرة، لا شقاق بينهم إن شاء الله ولا شك، ولكن كلنا خطأون. أنا قد أخطي على أخي في الله تبين لي خطأ، أرى فيه عيبا أنصحه، إن أخطأت عليه أخطأ عليه، تدخل الثابت فيأتي بيننا بتوفيق النصيحة والصلح والخير. ومن باب هذه الفرقة الموجودة أو الموجودة الجنود الحقيقة قلة المفقح الذين يفقهون الشباب، فنحن الشباب وانا واحد منهم يعني علينا اقول علينا مرارا على المسؤولين، قد يوجهنا بعض الناس لكن قد لا يقول لا يوجهنا، واحيانا قد لا نجد ننفعل ونحمق، والحمقان مرتبطه دائما بالعجله، والعجله دائما بفساد الشباب، اذا كان خلق الانسان من عجل كما قال الله تبارك وتعالى العجله في الشباب اخطر. كنا نريد ان المنكر يتغير في لحظه، اذا سمعنا عن المنكر تعلم لازم نغير ادينا، مع ان الله سبحانه وتعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم وبنى سنوات الدعوه السريه ثم جهر بها ثم اودي ثم ما جاء الا عدد قليل، لكن نحن من الخليل لانه لا ينفذ القليل عبد الله موجود لكن قليل ونحن قليل، فقام كفره والمربون والمرسلون قليل وعندهم اسرار، فاصبح كل شاب يركب راسه. ياتي الشيطان يؤذي التهم والخلافات التعصب بعض الاراء العلميه بعض القضايا الفقهيه بعض الطوائف مثلا او كذا وكذا فيبذلها، وليس احد اليه من ذلك. إن اختلف أهل الحق أو الشوكة أهل الباطل واجتمع حزب الشيطان عليهم وغلبوهم، ولعل إن شاء الله تعالى فيما نعرف بإذن الله فيما بعد في دروس تفصيل أكثر لبعض القضايا الفقهية التي تؤدي إلى الفرقة والاختلاف فيها. سائل مثلا يقول بسبب قال اصحاب الاقربان هنا في المناسبات وفي غيرها، ولكن يعلم ان اموالهم من البنوك الربويه، فهل يجوز دعوتهم؟ واذا اجاب الدعوه فقد يقع في محذور كما هو مسلم في هذه، والا لم يجد الصوت كما تريد في هذه. هذه ايضا من الامور التي كانت موثقه هنا والحمد لله في عافيه او بشبه عافيه، ما كان عندنا بنوك اول، وكان آخر الربا هو التاجر والعياذ بالله في مراته، وهؤلاء كان يوجد الموكل عليه. الآن مثلا كلما خرجنا عمله سألوا حب فرع جديد بدل شديد، والدنيا هذه الدنيا حب الدنيا رأس كل خطيئة، والذي أهلك من كان قبلنا هذه الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين الرسول ومشفق علينا من أي شر، يقول ما الفقر اخشى عليكم، هو خاف علينا يخشى علينا، ما يقال العلم الخير، ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكم. فتحت الدنيا علينا فاس النعمه والعطاء والتجاره، قلنا لابد من البنوك يا جماعه، فممكن يكون عندنا خير ونعمه غير الربا، لا لابد من البنوك ولا بد من الربا ولا بد من التعب، مع ان البنوك هذه ليس كل ما فيها ليست جميع المعاملات ربا، يعني ممكن ان تكون بنوك بلا ربا معاملات شرعيه موجوده، لكن نحن ابينا الا ان ناخذ الحلال والحرام والحق والباطل، فكل الموجود في المنطقه ربا، لكن اقول كان ممكن ان تكون خروج من الربا، لكن فروع الوجود هنا اعرف ان كلها يكون ربا قائم على الربا زي شكل، قد يكون البعض اخر لكن كل اصل قائم على الربا. ما فينا نقاش ولا يمكن في ذلك الا من يجهل موضوع الخروج على التفصيل وعلى الحقيقه. هنا الان عندنا موبايل ايضا فتح الله تعالى الموبايل، كان كثير من الناس يستجيب حتى صدرت اوامر كما تعلمون في الجهات الحكوميه ومنع الاستقاله. لماذا؟ الناس بدأوا يستجيبوا حتى يستحقوا فيه المقاولات والاشاءات والاشاءات، ما كان اموال عظيمه فتحت، ومع ذلك هذا كثير من الناس الا ان يتوظف في البنك، ثم توظف في البنك واضطر الى ان يقضى فيه. وان كان الرجل هذا كما ذكر الاخ أخي قريبي يعمل في هذا البنك في البنك وفي عنده مناسبة تفضل تعال أنا رحت عنده مثل ما يذكر الأخ طيب كيف أعقل شيء حرام أن كل جنود غدر بالسلوح الثاني نبت من الحرام فالنار أو لا تفضل الله العافية وليس هناك مالا حراما أشد من الربا جرحا وربا اشد من ست وثلاثين دنيا وهذا الحديث رواه ابن احمد حسن اشد من ست وثلاثين دنيا جرحا واحد وربا نسال الله العفو هذا خطر ورد عظيم وتوعد الله تعالى في كتابه العظيم بالحرب فان لم تنتهوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله لمن من مرادين ولم يتجاهل الجهاد والحرب على منكر الاخر اذا الواحد يا اخي هذا اكل ربا واكل حرام أخيط عنها هو فنقول أول وجه النصيحة إلى الأخ الموظف أن يستقل الله وأن يقفص عن العمل في هذه الظروف. لا يجوز للمسلم في الإسلام في طالب العلم كل مؤمن تقيم يخاف الله ويرجو الله واليوم الآخر أن يعمل في أي بنك ربوي في أي بنك البنوك الموجودة الآن ربوية حتى لا نقول كل واحد البنوك الموجودة بغض النظر على أسمائها تتعامل بالربا جميعا ولا نخلف منها أحد فيجب على كل إنسان يعمل فيها أن يترك هذه الوظيفة. دعنا للساء مذكورا وحتى لو كان حارسا او فراسا فانه معين على الربا. هذا واقع في قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان، هذا اعان على الاثم والعدوان وعلى الربا. فما بالك بالكافر او الموظف الكل يخدم الربا باي شكل من الاشكال. لا يجوز له اولا ينصح هؤلاء ان يتوبوا الى الله وان يبحث في اقرب جلسه العمل يجده له ان يستجيب يترك هذا الحرام ويلقى الله وهو آكل من الحلال. إن الله طيب الله يقبل إلا طيبا. كيف تدعو الله؟ يرفع يديه إلى السماء يا ربي يا رب وما أكله حرام وما أشربه حرام وغني بالحرام فأن لا يستجاب لذلك. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأخذ ربا وتصلي بها الله يغفر لك. كيف يكون ذلك؟ فاتق الله وخف من النار واحذر من دار دوار من دار تأخذ الربا. وأوجه بهذه المناسبة نصيحة إلى المجتمع والحمد لله من سمعنا بخير والحمد لله وهي الأهل خير من الله. يا إخوان تعالوا عن الدنيا والتقوى افتح الوظائف لهؤلاء السبب. إذا كان عندك مؤسسة عندك مجال تجاري عندك عمل خلي من يعطيك وقد ترك البيت أعطي يا أخي ولو نصف الراتب أو شيء وظفه ولو كان من باب أنك تحسن إليه لكن وظفه في إدارة حكومية وعندك صواغر قدم بهذه الصاغرة من كان يعمل في ذلك حتى تخفي من المنكر وتعينها الخير. اذا تعلمنا جميع القضايا على هذا المنكر يبدا صاحب البنك يقول الوظيفه فرد يرضي لا فرد انت ايضا ينصح ولك لان معك كلام اخر انت ايضا ما نفرض ولا قلنا الحب ان يبلغك ان شاء الله وانت ان شاء الله مسلم ولا تريد من الخير انا معك موضوع لكن هذا الموظف هنا ما عنده موظفه يقول على وظيفه ينصح يبكي ثم يرجع الى الاخر قريبه الى قريب الموظف. أولا من حيث الحرمة لا يحرم على الإنسان أن يتعامل مع أحد وإن كان المتعامل معه يتعامل بالحرام. يعني واحد يأكل ربا أنا أشتغلت مداول عنده أنا ما أنا وعيتي مثلا أو أجير عملت له عمل حلال وأعطاني عمرة الحلال أنا ما آكل. لما جيت صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود ومعرفة اليهود ماذا يفعل وإن كان المسلم الذي هذا لعل هناك إن شاء الله مجال نفصلها بعدين إن شاء الله. يعني المسلم قد يقر قد يقر الكافر على ذنب ولا يقر عليه المسلم لأن يعني هذا المسلم يسلم من الإسلام أما الكافر فإن لا يقرناه على دينه. لكن نقول المعاملة الحرام لا ينتقل بين جملتين. فإذا أحد أخذ مال من حرام خيانة سرقة غش، ثم جاء أحد يتعامل معه بالحلال وأعطى، فليس على ذلك الآخذ فيه، وإنما الحرام على من أخذه. لكن إذا كان الآخذ أو الضيف يعلم أن هذا المال من حرام أو الأجير، يقول يا أخي أنا ما أشتغل عندك، يعني مالك حرام، وينصح هذا طيب بحسن، إنما لو أخذ ما نقول إنه أخذ حرام، يقول ممكن يجب أن ينصح. فأنت يا أخي أنا أقول مثل هذه الحالة يجب أن تنصح لأخي ذلك وأرحامك وإخوانك، أي واحد منه لهم قضية في الجنة يجب له النصيحة ويجب له أخي باقي الحرام، وأنا لن أقاطعك ولن أهجرك، لأن الله أمرنا بصلة الرحم. لكن لو جيتك وتحملت على الأكل عندك تعلم أنه لأنك تأكل الربا، فإن عذرتني وعفوت عنه فهذا الذي أريده. لو كان غير ذلك أن أبى أو إن كان رسولك أختك اللي عندي بعلك أو كذا لذهبت إليه فلا بأس بهذه المصلحة، لكن ما تعتد ذلك، لا تستهين به، تلعزمك دائما تروح له كل وقت، ولكن تذهب إليه من صلة الرحم وتنصحه واحتجاه بذلك، فتكون دائما داعية. والورع باب العظيم غير ما فات الحرام يا اخوان، الشبهات لما يتقى الشبهات فقد استبرا بدينه، لا بد ان يتقى الشبهات وان لم تكن حرام. ومن الشبهات اقرار امثال هؤلاء واكل اموال هؤلاء، ان كان اكل مال يتيم او اكل الربا او اي منكر من الاموال المحرمه. الدكان او الامارة على اي بيت يدلك هذا حرام، وهذا من التعاون على الاسم والعجوان، لا يجوز بل في اجمل محل. انا صرت انتهى وكلكم تعرفون ذلك الحمد لله، يجوز في اي امارة الله يخبرنا وياكم وتكون بيت دعارة بيت بناء واحد بناء يقولك نبغى محل بناء، من يرضى هذا؟ لا اخذ منه هذا بس، كل الدرهم من ربع صد ملكان صد ملكين من وثلاثين ذريه، فكيف من يوم الربع تكون في امارة كامل؟ حرام، لا احد يجي الاخر في هذا، لا يجوز ان يتاجر العمارات والتفاصيل على هذا الربا. وايضا هناك محرمات اخرى غير الربا لا يجوز التاجير عليها، لو كانت قد تكون اقل حرمه، تاجير الدكان لبيع الفجر مثلا، لبيع الغراء، اسرة الغراء، هذا ايضا حرام. للحلاق ان يخلق اللحى، هذا ايضا حرام. لتاجر يتعامل ببضاعة محرمة ويبيع بضاعة محرمة، كما يبيع التماثيل مثلا، أو يبيع أدوات اللهو أو الموسيقى، هذا أيضا تأجيرها عليه حرام. وهكذا يا إخوان الحلال يبين والحرام يبين، هذه يباع للناس الظاهر لصامر أكل عمير بيتيه ثلاثة طيب لا لا لا خلينا نكلمها ونأخذ الطيب يباع الأموال، يعني احنا نكتب الأموال كل واحد منا يقول البنوك سوى يديه أول سنة في منطقة هذه ما كان عندنا بنوك، هذا معروف ولا لا؟ وهذا أيام الجاهلية والقوس، وما كانت الدراهم مرة تتفضل ذهب خزينة حطها في طرف من الحديد ولا حطها وما لا فعله ما بعملها إلا مثل ما يبيع اليوم، بل نحن الآن أكثر والله يعني والسوق اليوم أكثر، ونحن الآن خزينة وورد والبيوت عالية قال والله يخاف عليها، وما في ناس يخافوا لكن الشيطان يخوفه اولياءه ويجي الى اولياءه وهم بنوك ويجيبوا الناس خوف، ترى في ناس اخوان اهل البنوك اكثر واسفل الله مما يخوفون به الناس، يقولوا والله التاجر ما يتكلم هو واحد صديق له قال انت اذا بعثنا جماعه غير الله وانصرفت عن السريات سكر يسوي خلفه لكن حتى في البنك ارتاح الله يسعدك جزاك الله خير لبيت عندي 10,000 يلا من ليله ترى خدها البنك وهذا 10 وهذا 100 وهذا 5 او سنة عندنا على البنك مليون ريال اخذ الارباح او ملايين وما حمل ولا استغل ولا كذب اخذها من خوفي وخوفك وخوف كلامك لا لكن خير من تحفظ في بيوتك العار والعر اكبر من اللي جبت فحم البيت على 10 او 20 بل الزوجه والبنت تاخذ اواهم ليش ما نحطها في البنك؟ المهم ولم هذا فين؟ هذا القضيه وليس الخوف، هذا خوف وهمي وليس وهما وخوفا حقيقيا. الامر الثالث بالله انا مضطر انا بتعب انا بأسهل وكل واحد اول شيء المفروض هذا حمد ما ينفع ابدا احنا من هذا الدرس اول كل ده هذا المدير الحمد لله تجاريه من القديمين والجمال تعال يا المدرسه نحن نسوي بنك نحن هلا احنا ننتج ونسوي بنك عندنا تجار عندنا غرفه تجاريه عندنا مشاريع وهذا الجبل يجيب اشياء احنا نسويها يعني كيف؟ نضع محل معين، عماره معينه، وكذا كل واحد حتى الخاص تمام ها؟ ونرتب لها موظفين ثلاثه اربعه، ما هي مشكله نخليها، نقدر نسويها جميعا، ونخلي عندهم صناديق فعلا قويه مثيله، وهذا الموظفين علماء مستمرين مثل ما راح البنك الثاني والملايين على ثلاثه موظفين يمكن يكونوا متعادلين ولا يمكن يكون بغير احتقار او غير احتقار متعين، مثلا اقول لك مثال يعني يحط فيها اثنين او ثلاثه، وكل واحد يضع 10,000 ياخذ عليه ريال او ريالين او 5,000 10,000 هنا اعطيهم رواتب هنا اعطيهم كمبيوتر هنا اعطيهم تليفون هنا اعطيهم ليلة بعدين ليلة بنهار 50 موظفين واللي ياخذ ياخذ اللي يبغى يبغى ما نقدر نلقى مثلا ويعطونك الان كمبيوتر ب 3,000 ريال يجيبون لك جميع العمليات الاقتصاديه كما تشاء اسال اي واحد من الناس هذا موجود ولا لا كل شيء يتم عرض لك ورد تبغاه ورد تبغى تكون زياده تبع لك حسابك كله مكتوب ويش لك ويش عليك ويش سوي ابدا من ثلاثه هذا وظيفته يسجل هذا الجهاز ويبدو هذا الماء ما في اي مشكله المدن الكبيره كل حي يعمل فيه مثل هذا السن طيب قال يا اخي كيف نحول من محل الى محل يا اخي لا مشكله عين بالفاكس وبالسلوك وبالتليفون وبالكمبيوتر مربط الجده بالرياض يصير انا يحول هذا وهذا يعطي هذا ويضرب الحيال حلال هذا بيحول لك ياخذ منك 20 ريال انا اقول ريال برضه حلال والله نقدر يا اخوان والله ما جعل هذه الامه كبيرة من الخرق لكن مثل هل نريد اسالكم بالله هل نريد هو كل نريد والله نقدر جبرنا في اشياء ما كنا نحلم بها اشياء دي الان بدل ضد الضرب نسوي بنات ضخمه يعمل مشاريع ما كنا نحلمها قدرنا فيها هذا ما نرد بيوم هذه سهله الدول الشيوعيه حتى لا يقول احد والله فيها في الدول الشيوعيه لا تتعامل بالربا اللي لا يعرف الله اللي لا يؤمن باليوم الاخر كل الدول الشيوعيه لا تتعامل بالربا وليس فيها بنوك ربويه وليس ذهبها موضعا عند البنوك الربويه العالميه في نيويورك او مانشستر ابدا وهم شيوعيون بيرون بالنار باليوم الاخر لكن قالوا حقوق الانسان والظلم والربا ظلم وكما يثاروا على الراسماليه والراسماليه قائمه على ايش؟ على الربا فثاروا عليه واصبحوا يتعاملون من غير ربا وامة محمد صلى الله عليه وسلم وامة القران يقول والله ما نقدر كيف نقدر يتسكن كيف قدر الشيوعي وما ادري ما قدر انت على قضية ليست قضية قدرة قضية إرادة هل تريد أو لا تريد إن كنت تريد فالإرادة تستطيع عمل والعمل يمكن بإذن الله وإن كنت لا تريد فلم تعمل لم تعمل لا تتمنى تقول يا ليت يا ليت استهبلت الله يا ليت لا حول ولا قوة إلا بالله يا ليت لا أنت يا ليت إذا أنا بأخذ منه أفتح مشروع تجاري ما يقول يا ليت يقول يا ليت براجع حتى يفتح وينفذ ويبدأ حتى يفتح إذا أنا بيعمل عمارة ما يقول يا ليت يعمر يتدلل الى هذا الزواج ما يدل عليه صاحب بنت فلان يخطب يرجع المهر يتكلف كل شيء الجمل الا اذا جينا مثال غير الدين بالموالد نحن نتعاون منها نتعاون فنقوم بهذا الشيء الباعة نقول يعني ممكن نعمل مسائل طيب حتى الاخر يجيب على سؤال يقول لك انا الان اتكلم على الامر الواقع انا اعرف انا ما ابني من الامر الواقع يعني يقول لك انا الان في هذا الزمر في هذه اللحظه وما عندي الا هذا البذور يقول ان كان فعلا ضروره موجوده لكن بذور ربا لا يسموها لونها فوائد موجوده عند الاخف ربوي بتعرف هو الواحد الان في بنوك ربويه يعني واضحه وفي منه اخف ربا ولو كان فيه ربا اوجع عند الاخف ربا واوجع عنده بايداع بصيغه الاسقاط هذا المبلغ في اي وقت وللضروره فقط الضروره يا اخواني معقوسه لها بالواحد الضروره من يوم انت يعني ما تغل يوم خمس وعندك الاموال والفلوس في البنك وفي الضرورة الضرورة مقدرة بقدرها يا اخوان ضرورة انظروا الى ضرورة الليلة ثم قالت الى الاضطر ان هم الاضطر غير باغي ولا هادي فلا يسمع عليه كيف الضرورة الان كل مثال واحد كل يوم كل يوم ياكل اكل منوع مرة يسوي الجلجل مرة مسوي مرة كبابي مرة يعني في الطاس البوسة مرة كل شيء وتقول له يا ابني ايش هذا؟ والله هذه ميتة وين ميتة يا ابني؟ قال والله ضرورة قال يا ضرورة لكن الضرورة ما يسوي هذا ولا لا الضرورة هي واحد من المقاولات حتى لا يموت من الجوع اما لو تكلم بالاكل كل يوم ياكل الموت هذا ما في صلاح فكذلك نحن الربا اذا كان ربا الموضع او ربع الضروره واضحه فرق بين الضروره وبين ان نستمر ونتكلم بانواع الحرام ونقول الله يضرنا ما نقدر هذا كله جدا هذه قضية أيضا خطيرة مهمة جدا لبعض الناس. واحد يجيب 20 حالاً ثلاث العامل ويفلقه في الباب وهو رقيق حميده هو رقيق لكن يبقى آخر يعني هو الكتار الأول الأيام الأباء والأجداد قبل الحمد لله لأن الله هو لبهاب الأيام والدور قالوا ينفق الواحد يضربوه على رقبته ولا ظلالة يقول أعبد أعبد حتى يطيح قال أعبد قال يبوه بأعف وهؤلاء ثلاثة وقل الله ثلاثة من خصم اليوم الأيام منهم رجل باع حرا فاكل ثمنه قال يعني عبوديه واضحه يضرب رقبته وبيعه هو الان عبوديه مقرره ومرتبه اجيب من بلده اتحكم فيه اصوره زي ما ابغى اعمل كل الان بالله المظالم واكل من ظهره المكذب ويكبح ويعمل على هذا هو الحرام بهذا الشكل حرام. إن كان الإنسان يأخذ مقابل أنه يقتل ويتعب وكي يأخذ قيمة معينة نسبة معينة في العدل الله تعالى إذا الله أمر بالعدل والإحسان العدل والإحسان ما يخفى علينا واضح أن الطغيان أما فتح في الميدان الطغيان غير والعدل غير مقابل أصحاب أو جذور ممكن يأخذ الإنسان فيه أما واحد فسده وضخمه من جذور خلق الله يتوجل بأرض الله ويخالف كل الأوامر ويخالف ويبدأ بحلال أو حرام ما يهده آخر الصار جيب لي كذا عمل حلال عمل حرام خرج ما يتأهل راح ضاع المهم جيب لي كذا هذا من أخبث وأرض أرواح الكسبة صلى الله عليه وسلم صلتنا لما خلاص وقتنا يكفي طيب بكرة إن شاء الله بكرة في الجول نفرد ها بكرة إن شاء الله جول جول الله طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت مقام من الله من عدم السلام طيب من الله تعود بالتعليم من الأسماء أن يوم الأحد يقول الله تعالى من المستقيم من أحد الزحمة العلم هذا يقول الله سبحانه وتعالى من مستقيم على الله من مستقيم على من الله وما أنت الله على النبي الله عليه وسلم يعني كل يوم بس هذا الشيء وإسمه المسائل تختبر لك الموضوع نعم عنوان المحاضرة اعلم انه لا اله الا الله لمن قالها الله ومن الذي قالها ولمن تقال اما الذي قالها فهو الحي القيوم قالها في فوق العرش ونزل بها جبريل وكتبت في القران قال الله لمحمد عليه الصلاه والسلام يا محمد فاعلم انه لا اله الا الله إذا رأيت الأعداء إذا رأيت الدنيا إذا رأيت المغريات إذا رأيت الباطل فاعلم أنه لا إله إلا الله يا محمد قبل أن تدعو الناس قبل أن تلبس ثيابك قبل أن تذهب لمنصبك قبل أن تداول وظيفتك قبل أن تخرج بمحرابك فاعلم أنه لا إله إلا الله يا محمد يوم تدعو راسك وراس كل فرد لأمتك على الأرض لتشفق رؤوسكم